طيب خير إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين الموفق لكل خير والهادي إلى الصراط المستقيم. بالنسبة للشاب يعني كان يستمع إلى الصوتيات في بيته لرقية شرعية، فإذا به نام أخذه يعني شراب النوم، فنام فإذا به يرى في رؤيا، بعدما كان يستمع إلى الصوتيات على الرقية الشرعية في اليوتيوب، رأى كأن حاسوبه بداخله سحر، وهذا السحر رآه كأنه قطعة نقود عليها دم. عندما استيقظ قال لما لا أبحث في حاسوبي وأرى هل هذا الفعل حقيقة أم لا. بالفعل فتح حاسوبه فوجد قطعة نقود ومرشوشة بالدم، فتضحر بعد الرقية أن هذا السحر كان سحر لتعطيل العمل والمال. صح؟ صح. وندق الجني واعترف، وهو يعاني من أسحار كثيرة من الصغر إلى الكبر، أسحار متعددة تعطل لتعطيل كل شيء. وكان هناك مجموعة من الجن الكفرة، منهم من أسلم لله تعالى وانتهي الآن من الجلسة، منهم من أعلن التوحيد بصعوبة بفضل الله عز وجل، ومنهم من يدخل بها ليوسف، والآن مجموعة أسلمت لله، ومجموعة لا زالت يعني تكابر على أن لا تكون لا تدخل في لله في الإسلام، لكن يقين في الله عز وجل كما عشنا مع كثير من الحالات. أليست هناك حالة صعبة بفضل الله عز وجل، وليس هناك جني قوي، فالقوة لله وكلام الله أقوى والسلاح بضاربه. يعني طيب ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ لماذا تصنع لي هكذا؟ ها؟ ماذا؟ ماذا؟ ها؟ ماذا؟ آه طيب، هو يذكرني، هو كان عندما يستمع إلى الرقية الشرعية ياك صح؟ على اليوتيوب، كان قال لك تعلمت منك كيف أخاطبهم وأنصحهم أن يبطلوا السحر. فالجن عندما كان يسمع إلى الرقية الشرعية على اليوتيوب، والحمد لله رب العالمين الناس في العالم خارج المغرب وناس كثر يحكوا نفس القصة، بفضل الله تعالى وبفضل الله عز وجل علينا، تعلموا كيف يخاطبون الجن ويعظون وعظ شرعي. فالجن تأثر مما سمع فأراه سحره في رؤيا بفضل الله عز وجل، وفقه الله عز وجل، وعندما استيقظ استخرجه من حاسوبه بفضل الله سبحانه وتعالى، عبارة عن قطعة نقضية ورقية وعليها آثار الدم بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الموفق. هذا الشاب هو الذي رأيته على الفيسبوك، المعركة الغريبة وأشياء كثيرة. كان يرمي، والله العظيم كان يرمي خارج القاعة 5 رجال يعني يضربهم ويرمي بكرسي، صح؟ فعندما دخل أصبح الجن يقول لي صرت ذليلا، ماذا صنعت لك؟ وصار يقول لي أشعر، هذا الرجل هذا الشاب يقول لي أشعر بنفسي كأني ريشة، كأني خفيف بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه القوة التي كان يرمي بها الرجال والكراسي، والله عندما دخل كنت أرى أحمله، أشعر كأنه فعلا ريشة، سبحان الله، والقوة من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. طيب نصيحتي لك أن تحافظ على الأذكار، صح؟ على الصلوات، صح؟ على الاستماع إلى الرقية الشرعية، الرقية كلها على اليوتيوب، واصل الاستماع لها. وكما إن شاء الله توصلت إلى هذا السحر بإذن الله سوف توصل إلى جميع الأسحار، وقد اعترفوا الآن بسحر آخر سلمته، ها؟ كذلك أنت إن شاء الله كل أسحار بإذن الله تقف عليها، وإن شاء الله حتى مسألة تبطلها الأمر بإذن الله سهل ويسير، فأنت بفضل تعلمتك من شيء. نعم آه نعم آه. قال تعلم مني كيف يستخرج السحر بطريقة سهلة، أنه كان يسمع للرقية الشرعية ويصوم، يعني وكان هذا السحر وحده يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لا تحسب أن الأمر صعب، هو الأمر سهل، وإن شاء الله سوف نعمل على تأصيل المسألة كيف يعالج كل فرد يعني بصوتياتنا ورؤيتنا يعالج نفسه بنفسه، فقط كيف نضع النقاط الحروف. قد سجلت مع هذا الشاب بالصوتيات، حاولت أن أظهر للناس كيف تأثر وكان يهتز فقط بصوتياتي على اليوتيوب. نعم كيف الغشاء وكذا كشوا عيني؟ بداية يسحبها كثيرا. آه طيب، هو كان يقول أنه كان عنده سحر محبة كذلك، وكان فتاة يراها قلبه يخفق من أجلها ويلهج وراءها يتمناها بأي شيء، وهناك سحر الجلب والمحبة، فقال بالرقية الحمد لله والصوتيات وصام أظن 3 أيام استخرج شيء، فصار يراها عادي وربما يكرهها. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. يعني أحمد الله عز وجل أن هذه الصوتيات عدها الآن التي تجاوز 6 ملايين، على الأولى التي تجاوز 7 ملايين، أسأل الله تكون تمزل حسناتنا. إضافة أن الصوتيات نظريتنا نراها في قنوات كثيرة، إذا لجمعنا العدد ربما فاق 20 مليون. الحمد لله رب العالمين ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى يديم علينا هذا الفضل وهذه النعمة، وأن يجعلنا عملنا خاص لوجهه الكريم. وأسأل الله تعالى، ربما هل رأيت من تقصيرا في حقك؟ هل أذيناك في شيء؟ هل اشترطنا عليك شيء؟ ها؟ طيب حتى يعرف الناس، والله فقط أنا أريد شيء من الناس، أن ينضبطوا معنا وأن يساعدوا. خلاص؟ ما بك؟ ما بك؟ لماذا تبكي؟ لماذا؟ نحن إخوة والمؤمن أخو المؤمن، والله كل واحد يأتي عندي فهو أخي، أقسم بالله أتعامل معه بود وبحب. ربما هذا عاش معنا ربما أسبوع هنا وشاف كل شيء على عينيه، وهذا أخ معنا على الفيسبوك ورأيت غيرته كيف صار يدافع، لأن الناس الذين يكتبون لا يعرفون الحقيقة. ولهذا أقول لا تكتب حتى ترى، عيش معي يومين هنا ستعرف كل شيء، تعرف حقيقة هذا الرجل الذي أمامك وتعرف خلقه. لا أزكي نفسي، وإن الذي يعرفني سوف يعرف. والله لا أصطنع هذه، لأن هذه طبيعتي وسجيتي وهذا تربيتي وهذا خلقي بفضل الله عز وجل. لست بخيلا ولا لا أعطي قيمة للمال، وأتفانى في الرقية ولا أحمل هما للساعات التي أقضيها مع الحالة. يعني ربما هناك الحالات 10 حالات، لو أردت المال كل واحد يدخل في وقت قصير ويخرج وأكسب مالا، وربما أقرع حالة وحالتين ولا يهمني البقية يذهب، المهم أن أنجز عملا يكون يعني صالحا وخالصا لوجه الكريم، وأن يرى إن شاء الله الإنسان ثمرة. أما أن يدخل ويخرج دون نتيجة لن نصل إلى شيء، وبالتالي سوف أكسب مالا لكن لن أكسب حبا عند الله بداية وحبا في قلوب العباد ثانيا. لهذا يجب أن كل من يريد أن يتكلم عليه أن يتبين قبل كل شيء. هذا ما أرجوه فقط، وأقول ولا يزال يقاتلونكم، الحرب سوف تبقى ماسونية صهيونية من الصحراء من الكفرة من الحاسدين. هناك من حارب النبي حسدا، وهناك من حارب النبي صلى الله عليه وسلم حقدا، وهناك من حاربه نفاقا، فهذا لا شك أنه سوف يبقى، لكن أسأل الله أن يحفظنا جميعا. خلاص أخي، أسأل الله أن يوصلك إن شاء الله إلى دارك آمنا سالما بإذن الله، وتبقى الحب في الله عز وجل. نتواصل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإن شاء الله تكون زيارة إن شاء الله إلى بلدكم قريبا بإذن الله تعالى.